كل الخلائق في حمى الديان، وكتابه هدي عظيم الشان. يا أمة القرآن، إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزغة الشيطان، وهو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الحضارة في علو مكان. اقرأ كتاب الله وافهم حكمه، تدرك عطاء الله في إحساني، فهو الخطاب لكل عقل نابه، وهو الضياء بنوره الرباني، يهدي إلى الخير العميم، وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان. قد أنزل القرآن رب حافظ ليعلم الإنسان خير بيان. اقرأ كما أمر الرسول تعلما، وانبذ طريق السهو والنسيان. ينضم إلينا مشاهدين الكرام عبر الهاتف الشيخ أحمد نادي، الداعية الأزهري الذي له دور في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. شيخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا الحبيب. رضي الله عنك يا سيدنا، وبتشرفنا وتسعدنا بهذه المداخلات الماتعة. الله يسعدك يا أخي، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله أن يستخدمنا وإياكم لخدمة القرآن وأهله. اللهم أمين. اللهم أمين. شيخ أحمد نادي من المشايخ الكرام الذين لهم دور في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، من خلال نوع من أنواع الاهتمام بالقرآن مهم جدا جدا جدا، وإحنا في الحقيقة لما فقدناه في بعض المحافظات وبعض القرى وبعض الأقاليم خسرنا قيمة عظيمة جدا في مجتمعاتنا، وهو الكتاب. لما كنا نبعث أبنائنا أو إحنا نفسنا وإحنا صغيرين كنا ناخد المصحف في إيدينا ونروح للشيخ معلم القرآن الكريم. كان زمان أبائنا وأمهاتنا بيربونا على كده، لازم تروح للشيخ وتتعلم القرآن. كانت سبحان الله جزء لا يتجزأ من حياتنا، القرآن كان جزء لا يتجزأ من حياة الناس. ولذلك لما كان اهتمامنا بالقرآن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالريادة والسيادة والقيادة، ولما ابتعدنا عن القرآن بدأ للأسف الرجوع إلى الوراء. يا أخوانا، لم تمتلئ محاكم الأسرة بمشاكل الأزواج والزوجات إلا بعد البعد عن القرآن. لم ينتشر بين الشباب البنجو والمخدرات والشبو وما إلى آخر ذلك من أشياء هم يعرفونها إلا بعد الابتعاد عن القرآن. لم ينتشر عقوق الوالدين وتطاول الأب على الوالد تطاول الابن على الوالد والوالدة إلا بعد البعد عن القرآن. من حضرت الأخلاق وما رأينا السباب والشتائم وسب الدين في الطرقات إلا لما ابتعد الناس عن القرآن. شيخ أحمد، برأيك كم نحتاج إلى عودة دور الكتاب إلى ما كان عليه مرة أخرى في مجتمعاتنا؟ يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أولا وقبل الشروع في الكلام، يعني أحييك دكتور أحمد على هذا التألق المستمر وعلى جهدك الطيب وهمتك العالية رضي الله في خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يجزيك خيرا عما قدمت وعما تقدم لخدمة الإسلام. اللهم أمين وإياكم. هو يعني حضرتك كما ذكرت الكتاب خير ما ندافع به عن القرآن وعن أعداء الإسلام في هذه الأيام. يعني عندما ترى أبناء المسلمين وأطفال المسلمين يحفظون القرآن في دور التحفيظ، والله يا دكتور أحمد يعني دائما يأتي على لساني قول الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ترى الأطفال يعني يقرؤون القرآن ويشردون القرآن سردا، وكأنهم يعني سبحان الله كأنهما ويشربون ماء سبحان الله. يعني البعض يقرأ القرآن يختم القرآن في يوم، يعني عندي بفضل الله في الدار بعض الأطفال يقرؤون القرآن يعني قراءة على مشايخهم في يوم واحد بفضل الله عز وجل. فالقرآن محفوظ وكلام الله عز وجل محفوظ. وطبعا فكرة الكتاب دكتور أحمد بالفعل فكرة يعني طيبة تدافع عن القرآن وعن كتاب الله عز وجل، خاصة في هذه الأيام المباركة بفضل الله. يعني ترى العجب العجاب في دور التحفيظ، نعم وطبعا ربنا عز وجل يعني حثنا على تعلم القرآن، نعم وحث والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تعلم صلى الله القرآن، عليه وسلم. وحث الأمة جميعا على تعلم القرآن. لذلك الله عز وجل دائما يذكرنا، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز: وإنه لذكر لك ولقومك. القرآن شرف، ذكر نعم لك شرف لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه فالقرآن وسلم. شرف، نعمة عظيمة القرآن، أنعم الله بها على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم. اللهم آمين. فطبعا الكتاب بفضل الله عز وجل هنا عندنا في، طبعا لفظ الكتاب زي ما حضرتك ذكرت لفظ فصيح، نعم وبالفعل غير ما نقول مثلا المعهد او دار تحفيظ او كذا، اللفظ نفسه لفظ طيب يعني سبحان الله. عندما تسمع عن كلمة الكتاب تتذكر تذكر المشايخ معنى جميل والعلماء و... نعم وأئمتنا يعني صحيح القدامى، صحيح اللفظ نفسه يعني لفظ مفرح شوية. نعم منزلة القرآن وأهل القرآن منزلة ما بقى يعني لا تعلوها منزلة، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. يعني من بعض ما تذكرت به يعني الإمام الكسائي رحمة الله عليه لما يعني قال من كرامات أهل القرآن دكتور أحمد، قال: رأيت النبي صلى الله عليه الله وسلم في المنام فقال لي: أنت الكسائي؟ فقلت: نعم يا رسول الله صلى صلى الله الله عليه وسلم. صلى قال: الله اقرأ. قلت: وما أقرأ يا رسول الله؟ صلى قال: الله اقرأ والصافات صفا. نعم قال: فقرأت والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الله على كتفي وقال: لأباهين بك الملائكة غدا. نعم فيعني ما أجمل كرامات أهل القرآن. ومما رؤي له أيضا ما حكاه بعض تلاميذه، قال: رأيت الكسائي في المنام كأن وجهه البدر، الله فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: نعم غفر لي بالقرآن. الله فقلت: أكبر ما فعل الله بحمزة الزيات نعم رضي الله عنهم اجمعين؟ والامام حمزه والامام الكسائي يعني احد ائمه القراء السبعه. قال: نعم ذاك في عليين ما نراه الا كما يرى الكوكب الدري. سبحان الله فيعني منازل اهل القران، ومما نعم يعني نسمع عن اهل القران يعني اشياء تشرح الصدر. نسال الله عز وجل ان نكون من اهل القران الصادقين، اللهم وان آمين يحفظ كتابه، وان يمتعنا دائما بالقران وباهل القران وبكل من يدافع عن كتاب الله عز وجل. اللهم آمين. واحنا عشان كده شيخ احمد قلنا دي فرصة يعني في هذه الحملة وفي هذا اليوم المفتوح نذكر اخواننا وابائنا وامهاتنا الكرام جميعا اننا ناخد بايدين ابنائنا الى كتاب الله سبحانه وتعالى. زي ما انا نعم. بحاول ان انا احاسب ابني خد درس الفيزياء ولا لا، خد درس الكيمياء ولا لا، خد درس الرياضيات ولا لا، خد درس الانجليزي ولا لا، لازم اساله حفظت من قران ربنا ولا لا، حفظت من كتاب ربنا حاجه ولا لا. بتروح الكتاب او بتروح للشيخ او بتقابل المعلم في المسجد او في الكتاب او ما شابه الذي يحفظك القران ولا لا؟ مهمه جدا جدا في ظل ما نرى الشباب يتخطفون من حولنا ليل نهار، والقران هو خير ملاذ لهذه الأمة وهو السبب الرئيسي في ريادة هذه الأمة وخيريتها. شيخ أحمد، الرسالة الأخيرة التي توجهها للأباء والأمهات في ظل هذه الهجمة على القرآن، ما الذي تريد أن تقوله لآبائنا وأمهاتنا الذين يشاهدون الآن الواجب عليهم مع أبنائهم تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى؟ والله يا دكتور أحمد النصائح يعني نحن أحوج بالنصيحة، لكن النصائح للناس يعلموا أبنائهم كتاب الله عز وجل ويهتموا بحفظ كتاب الله عز وجل. نعم. معلش لو أنا نظرت لكتاب الله على إنه هو مصدر التوفيق، وده حقيقة القرآن مصدر التوفيق ومصدر السعادة، زي ما حضرتك بتأمن مستقبل ابنك وتقول أنا بشتغل علشان أبني وأعمل وأأمن مستقبل ابني، كذلك ابنك اللي بتحفظه القرآن ده هو اللي بيأمن مستقبلك انت. يعني بيأمن لك مستقبلك لما يعني تأتي يوم القيامة ويعني ويلبسك تاج الوقار. فما أجمل هذا النعيم وهذا الفضل من الله عز وجل. فالقرآن لا يمكن ان هو يؤثر على دراسة، بل بالعكس بيؤثر تأثير إيجابي جدا وبيكون هو سبب التوفيق. دكتور أحمد يعني نتيجة الثانوية الأزهرية كما يعني تعلم ظهرت من يومين بفضل الله عز وجل. عندنا في قريتنا ما يقرب بنسبة تقريبا 80 أو 85% من اللي حصلوا على أعلى الدرجات كلهم من حملة القرآن. نعم يعني بفضل الله عز وجل هم يعني 7 أو 8 يعني إن شاء الله يدخلوا كلية طب أو كليات القمة كما يقال، يعني كلهم بفضل الله عز وجل إلا ولد أو اثنين كلهم من أهل القرآن. ده يدل على إيه؟ يدل على أن القرآن هو مصدر التوفيق، فالمصدر القرآن مصدر توفيق في الدنيا أيضا وفي الآخرة. فما أجمل أن يعني أهتم بأبنائي بحفظ كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. يا أخي سبحان الله، يعني ابنك يجعله صدقة جارية لك، يعني بعد الممات يكون صدقة جارية لك، يعلم أبناء المسلمين كتاب الله عز وجل، وتكون أنت السبب ويكون صدقة جارية لك، علم ينتفع به هيكون علم، وما أفضل هذا العلم، علم القرآن. ولد صالح لا شك أنه سيكون ولد صالح سيدعو لك لأنه من أهل القرآن. فيعني لا يوجد نعيم فوق هذا النعيم، أن أهتم بابني وبأبنائي بحفظ كتاب الله عز وجل لأسعد في الدنيا وفي الآخرة. والله زي ما قلت في البداية دكتور أحمد، بالفعل أنت بتأمن مستقبلك، دي حقيقة. فأنا لما أمن مستقبلي أنا مش عايز حاجة تاني، كفاية عليا كده اللي أنا أمنت مستقبلي بابني. وكلنا مقصرون، يعني يكفي تقصيرنا احنا في حق القرآن، فاهتم بأبنائي حتى يعني لعل الله عز وجل يغفر لي تقصيري يعني الذي مضى في حفظ القرآن وفي دراسة علم القرآن. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أبنائنا وأن يجعلهم من حملة القرآن، وأن يوفقني وإياك والمستمعين لخدمة القرآن وأهل القرآن يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. رضي الله عنكم حبيبنا الشيخ أحمد نادي الداعية الأزهري الجميل الذي نحبه في الله سبحانه وتعالى، جزاك الله خيرا. الله يرضى عنك. والله ما كان لي أنا أتكلم في وجودك أنت، يعني لا يعني أحسبك على خير ونتعلم منك دكتور أحمد، نتعلم منكم يا دكتور. الله يحفظك وفعلا يعني أنت من نحسبك من أهل القرآن الصادقين. والله حفيد، الله يحفظكم، الله يرضى عنك يا شيخ أحمد، جزاك الله خيرا. الله يا رب وإياكم دكتور. اللهم أمين. كل شكر وتقدير لفضيلة الشيخ أحمد نادي على هذه المداخلة الجميلة، ونقول يعني كما قال الشاعر: أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم، لتصير من عرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم، ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها، وهدى القلوب وعلم الإنسان. مشاهدينا الكرام، هذه الحملة وهذا اليوم المفتوح مستمر مع حضراتكم طوال هذا اليوم المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا وإياكم شفاعة القرآن. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فكما الصيام يشفع للعبد يوم القيامة فكذا القرآن يشفع للعبد يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، اللهم آمين. بل هو قرآن مجيد.